السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين، وما زلنا مع باب فضل الذكر والحث عليه. نسأل الله سبحانه أن يشغلنا بذكره عن ذكر غيره. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلنا إلى حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. هذا الحديث فيه أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، يعني أعظم الذكر أن توحد الله وأن تؤلله وأن تفرده بالوحدانية. وسفيان بن عيينة رحمة الله عليه قال: أتى أمية بن أبي الصلت إلى ابن جدعان، إلى عبد الله بن جدعان، يطلب منه نائلة. وكان عبد الله بن جدعان كما ذكرنا بالأمس في درس العشاء كان من سادات الأغنياء في العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وكان يطعم الطعام ويصل الرحم وينفق ويتصدق صدقة عظيمة. حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يعني يطعم الطعام ويصل الرحم ويتصدق، هل ذلك نافع عند الله؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان يؤمن بيوم البعث، كان مكذبا على عادة الجاهلية، كان يكذب بيوم القيامة، ولكنه مع ذلك كان كريما جدا، لا يرد سائل. سبحان الله العظيم، سبحانك يا رب، الحمد لله أن هدانا الله للإسلام وشرح الله صدورنا له واستعملنا له واستعملنا لدينه. قال سفيان بن عيينة: أتى أمية بن أبي الصلت إلى عبد الله بن جدعان يطلب منه نائلة، يعني يطلب منه عطية من مال أو شيء، فقال له: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. سبحان الله العظيم، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء، لا ليل ولا نهار يغيره، دائما أبدا ينفق في الصباح في المساء بالنهار بالليل، يباري الريح مكرمة وجودا، أسبق من الريح، سبحان الله، يباري الريح مكرمة وجودا، إذا ما الضب أجحره الشتاء، فأرضك كل مكرمة بناها بنو تميم وأنت لهم سماء. سبحان الله العظيم، بس قال هذا الكلام أعطاه. فالشاهد لما سئل سفيان بن عيينة أيضا كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله أفضل الدعاء، يعني قال أفضل الدعاء الحمد لله، الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، فقال له، قال للسائل: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت في عبد الله بن جدعان: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء؟ فجعل الثناء ذكرا، وجعل الثناء سؤالا. فالحمد لله ثناء على الله عز وجل، يعني ثناء على الله بوصفه بكل جميل سبحانه وبحمده، ولذلك كانت دعاء. وكان لا إله إلا الله ذكر وثناء. في الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل العباد يقولون لا إله إلا الله. فقال له رب العزة جل جلاله: يا موسى قل لا إله إلا الله، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. نعم. والحديث الثاني: إذا هذه الكلمة الجليلة يا أخواني وهي مفتاح الجنة وهي التي نرجو من الكريم جل جلاله أن يختم لنا بها يا رب، أكثر من قولها لا إله إلا الله لا إله إلا الله في الليل والنهار وأنت على فراشك وأنت في طريقك وأنت في عملك، لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اختم لنا بها يا رب يا ذا الجلال والإكرام. وعن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الحديث رواه الإمام الترمذي رحمة الله عليه، وقال: حديث حسن. والحديث صحاح العلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره، وإن كان ضعفه يعني عدد من أهل العلم. فهذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، المراد النوافل ليست الفرائض، لأن الفرائض لا يقوم مقامها شيء، لا بد أن يؤديها الإنسان. قال: أما الذكر فيقوم مقام النوافل إذا عجز الإنسان عنها. وهذه صراحة فائدة جليلة. يعني شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول بأن النوافل إذا عجز الإنسان عن شيء من النوافل، ذكر الله يحل محل هذه النوافل التي عجز المرء عنها التي كان يقوم بها. فهذه الوصية الجليلة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وهي وصية الأمة: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني لا تتوقف عن ذكر الله أبدا، فإن ذكر الله شفاء ودواء وعافية وبركة وطرد للشيطان ومجلبة للملائكة ومجلبة لكل خير. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. الله أكبر، سبحان الله وبحمده، ده المرة الواحدة. وكل نخلة في الجنة سيقانها من ذهب. شوف ما فضل الله تعالى. إذا تذكر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يبقى تغفر لك الخطايا، ومع ذلك تغرس بفضل الله لك 100 نخلة في الجنة. بكل كلمة سبحان الله بحمده نخلة، سبحان الله بحمده نخلة، هكذا اغرس ما شئت. لن يقال لك حسبك فإن مساحتك انتهت أبدا، اغرس لو في يوم مليارات. إن شئت أن تزرع يعني ما شئت من النخيل اصنع وافعل. نسأل الله من فضله الكريم. من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء. ما شاء الله. وأنها قيعان يعني ملساء فراغ فاضية. ما شاء الله. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أخبر هذا الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. والحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه. أخبر أمتك هذا نبي الله إبراهيم يقرئكم جميعا السلام، عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ثم يخبركم عما شاهده، يخبركم أن الجنة طيبة التربة، ترابها مسك أذفر، مسك خالص، وأنها عذبة الماء، ماء عذب جميل، ماء طيبه، وأنهار من ماء غير آس، لا يتغير مع طول الزمان بل يزداد جمالا وطيبا. وأن غراسها أشجارها وزروعها ماذا إذا أردت أن تغرس أشجارا من الفواكه من شتى أصناف الفواكه، المانجو والعنب والرمان والنخيل وما شبه ذلك، غراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يدلك على أن كل كلمة من هذه تغرس لك غراس في الجنة بفضل الله تعالى، فأكثر منها يا عبد الله ما استطعت ولا تقلل من ذكر ربك، نسأل الله الإعانة والمدد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله لا إله إلا الله. هذا الشيء اليسير العظيم الجليل ذكر الله تعالى هو خير ما يعمل العبد، هو من خير الأعمال. ونحن ذكرنا بالأمس كلمة مجاهد بن جبر رحمة الله عليه أنه قال: كل مجلس يجلسه الإنسان يتعلم فيه الحلال والحرام هو من ذكر الله تعالى. يعني ذكر الله ليس قاصر على ذكر اللسان، بل هو ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح. العمل بالشريعة ذكر لله تعالى، الصلاة ذكر الله، بل أمر الله بإقامة الصلاة لذكره: وأقم الصلاة لذكري. وكذلك الشعائر، الحج ورمي الجمار والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. شوف، إقامة ذكر الله. يبقى أنت هنا في مكانك وفي عملك وفي مسجدك تقيم ذكر الله جل جلاله، هذا العمل الجليل الذي هو من أزكى أعمال بني آدم عند الله عز وجل، يعني من أعظمها أجرا وأكثرها وأنماها عند الله عز وجل، وأرفعها في درجاتكم، يعني هي سبب في رفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم، ألا وهو ذكر الله جل جلاله. ثم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وسعد معه على امرأة وبين يديها نوى، معها نوى تسبح بهذا النوى، ونوى أو حصى تسبح به، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك منه وأفضل؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا الحديث ضعفه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وضعفه غيره، وكذلك ولكن حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في نتائج الأفكار. وهو حديث يعني فيه ذكر عظيم جدا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم علم المرأة أن تقول ذكرا جامعا، كما مر معنا الشيخ ابن باز يقول: هذا الحديث الذي مر معنا حديث ثوبان يغني عن هذا الحديث، هو الحديث الذي مر معنا: سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء، وعدد ما خلق الله في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله كم خلق الله في السماء وكم عدد خلق الله في الأرض وكم عدد خلق الله ما بين السماء والأرض وكم يخلق الله إلى يوم القيامة؟ أنت تقول سبحان الله عدد ما خلق الله في السماء، سبحان الله عدد ما خلق الله في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما الله خالق، ثم تقول الحمد لله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فيه أنك عندما تحيل في ذكر الله تحيل على يعني أعداد وعلى ذكر جامع يكتب لك هذا الأجر العظيم. يعني جاء الحديث سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضى نفسه ذات عرشه من كلماته كما مر معنا، هو حديث ثابت صحيح. لو قال الإنسان اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، ما شاء الله يأخذ هذا الأجر العظيم جدا لا مانع منه أبدا. لو قال أستغفر الله عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا شيء عظيم. ختاما في هذا الباب العظيم، ختم المصنف رحمة الله عليه بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث متفق عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل العلم يقولون هذه الكلمة الجليلة لا حول ولا قوة إلا بالله ليست كلمة استرجاع، إنما هذه الكلمة ثناء، لا حول ولا قوة إلا بالله، وتفويض لله جل جلاله، تفويض الأمر له، وأنا لا يمكن أن أتحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة لي إلا بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. كلما تقولها تدخر لك كنزا في الجنة، كنز تكرم به يوم القيامة بفضل الله تعالى. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.